فكر أتى بجميع الاحتمالات وجميع الأقوال التي قيلت في النبي عليه الصلاة والسلام وفي القرآن، فأراد أن ينزلها على ما سمع، ما وجد منها شيء ينطبق على ما سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، ولا ما ينطبق على حاله وأقواله وتصرفاته، فمدح القرآن بما سمعته وبما نقل عنه واستفاض. الكفار يغيظهم أن الوليد هو بهذه المنزلة منهم أن يسلم أو أن يميل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أو أقل الأحوال أن لا يساعدهم على فراهم وكذبهم عليه عليه الصلاة والسلام. فجاءه أبو جهل خشية أن يسلم، أراد أن يستدركه، وهذا شأن أعداء الله، وهذا شأن من حاد عن الصراط المستقيم سواء كان بالكفر أو بما دون الكفر. قرأتم وسمعتم أنه قد يتوب فاسق، يتوب فاسق من لازم توبته أو مما يعينه على الاستمرار فيها أن يفارق جماعته وشلته على ما قال. هم لا يطيقون ذلك، ما أخذوا عليه وتعودوا عليه وأنسوا به، تجدهم يبذلون شتى الوسائل ليصرفوه عن التوبة. وقد حصل، وجد من تاب عن الغنى والمجون وما أشبه ذلك، ثم جاءه إخوان الشياطين وأرجعوه إلى ما كان عليه. وهذا الوليد قرب من أن يسلم وقال كلمة الحق في القرآن، لكن أبا جهل خاضه ذلك وخشي، لأنه إذا أسلم مثل هذا خسروه، وأي خسارة تكون بفقده بالنسبة لهم، وتبعه أقوام يقتدون به. فقال له أبو جهل من باب إثارة حميته، فلأن صرت تميل إلى محمد وصاحبه ابن أبي قحافة، ونعرف أنك ما تميل إليهم إلا أنك جوعان تروح تأكل عندهم، فهذا نجمع لك دراهم لك تستغني وتستعف. والإنسان يأنف أن يقال له مثل هذا الكلام، لا سيما إذا كانت له منزلة. قال لا والله ما احتجت له، تعرفون مالي وتعرفون وضعي وقيمتي ومنزلتي عند أهلي وعشيرتي وقومي. ثم قال الوليد لأبي جهل ما سمعتم، تزعمون أن محمد مجنون؟ فهل رأيتموه يخنق أحدا؟ المجنون إذا شاف أحدا أول ما يبدي الرقبة أو يخنق، يعني تخنقه الجن وتصرعه. قال لا والله ما حصل هذا، هذا الاحتمال انتهى أنه مجنون. قالوا لا والله. قال وتزعمون أنه شاعر؟ فهل رأيتموه نطق بشعر قط؟ قال لا والله ما نطق بشعر، وبشعر نعرف، وما علمناه الشعر وما ينبغي له، الرسول ما ينطق بالشعر. قال بعض بيت أو بيتين من باب التمثل لا من أنه قاله، أو موافقة لأوزان الشعر وإن لم يقصده، المقصود أنه ليس بشاعر، نفع عنه الله الشعر وهم يعرفون ذلك جيدا أنه ليس بشاعر. يمكن لأحد أن يدعي أو يدعى له الشعر وليس بشاعر؟ ما كانت الأساليب الموجودة الآن من الانتحال وسرقة الأفكار موجودة من قبل؟ الآن تقال القصيدة يمكن تسرق وتنشر في مواقع ومواضع على أنها لفلان وفي الحقيقة لفلان، كمان الكتب تسرق الآن، وغير ذلك. لا ليس بشاعر، ما عندهم هذه الوسائل التي عندنا، لأن الشعر إنما يقال من الحفظ ما يقال من كتابة. قالوا لا والله ليس بشاعر. قال فيزعمون أنه كذاب فهل جربتم عليه كذب من قط؟ قالوا لا والله. معروف ومشهور عندهم بالصادق الأمين. قال فيزعمون أنه كاهن فهل رأيتموه تكهن قط؟ تكهن لأحد بأجرة أو بغير أجرة؟ يعني هل أخبر عن مغيب؟ هل تسبب في ضرر أحد بواسطة هذا السحر؟ قالوا لا، لكنهم وجدوا فرصة وهي غير مناسبة ولا لائقة ولا مقبولة. قالوا أن يفرق بين الوالد وولده، إذا أسلم الولد قطع أباه، وأسلم الوالد قطع ولده. ومن السحر ما يفرق به بين المرء وزوجه، يفرق بين المرء وزوجه، هذا السحر. وهم يعلمون أن التفريق ليس بسبب السحر، وإنه بسبب الولاء لله ورسوله والبراءة من أعدائه، لكنها فرصة يعني قريبة من أن تنطلي على بعض العقول. فقالوا مثل ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يسمى الصادق الأمين من كثرة صدقه، فقال قريش الوليد فما هو؟ ففكر في نفسه ثم نظر ثم عبس فقال ما هو إلا ساحر. أما رأيتموه يفرق بين الرجل وأهله وولده ومواليه؟ فذلك قوله تعالى إنه فكر، أي في أمر محمد من القرآن، وقدر في نفسه ماذا يمكنه أن يقول، فقتل أي لعن، قاتل الله اليهود يعني لعنهم، فقتل أي لعن. وكان بعض أهل التأويل يقول إلى آخره سم فقتل أي لعن، وكان بعض أهل التأويل يقول معناها فقهر وغلب، وكل مذلل مقتل. قال الشاعر وما ذرفت عيناك إلا لتقدحي بسهميك في أعشار قلب مقتل. وقال الزهري عذب وهو من باب الدعاء. كيف قدر؟ قال ناس كيف تعجيب، كما يقال للرجل تتعجب من صنيعه. كيف فعلت هذا؟ وذلك كقوله انظر كيف ضربوا لك الأمثال. ثم قتل أي لعن لعنا بعد لعن. وقيل فقتل بضرب من العقوبة ثم قتل بضرب آخر من العقوبة. كيف قدر أي على أي حال قدر. ثم نظر بأي شيء يرد الحق ويدفعه. ثم عبس أي قطب بين عينيه في وجوه المؤمنين، وذلك أنه لما حمل قريشاً على ما حملهم عليه من القول في محمد صلى الله عليه وسلم بأنه ساحر، مر على جماعة من المسلمين فدعوه إلى الإسلام فعبس في وجوههم. قيل عبس وبسر على النبي صلى الله عليه وسلم حين دعاه. والعبس مخففا، مصدر عبس يعبس عبسا مخففا يعني ساكن الوسط، ساكن الوسط يقال له مخف. نعم. مصدر عبس يعبس عبسا وعبوسا إذا قطب. والعبس ما يتعلق بأذناب الإبل من أبعارها وأوبارها، من أبعارها وأبوالها. قال أبو النجم كأن في أذنابهن الشول من عبس الصيف قرون الأيل. وبسر أي كلح وجهه وتغير لونه، قاله قتادة والسدي، ومنه قول بشر بن أبي خازم صبحنا صبحنا تميما غداة الجفار بشهباء ملمومة باسرة. وقال آخر: وقد رابني منها صدود رأيته وإعراضها عن حاجتي وبسورها. وقيل إن ظهور العبوس في الوجه بعد المحاورة وظهور البسور في الوجه قبل المحاورة. وقال قوم: بسر وقف لا يتقدم ولا يتأخر. قالوا: وكذلك يقول أهل اليمن إذا وقف المركب فلم يجيء ولم يذهب قد بسر المركب. وأبسر أي وقف، وقد أبسرنا. والعرب تقول: وجه باسر بين البسور إذا تغير واسود. ثم أدبر أي ولى وأعرض ذاهبا إلى أهله. واستكبر أي تعظم عن أن يؤمن. وقيل أدبر عن الإيمان واستكبر حين دعي إليه، فقال: إن هذا أي ما هذا التي أي ما هذا الذي أتى به محمد صلى الله عليه وسلم إلا سحر يؤثر، أي يأثره عن غيره. والسحر الخديعة، يعني يرويه من كتب الأولين ومن صحفهم، ويعرف أنه لا يقرأ ولا يكتب، ولا يوجد في مكة أحد يمكن أن يؤخذ منه ما عند المتقدمين. نعم. وقد تقدم بيانه في سورة البقرة، وقال قوم: السحر إظهار الباطل في صورة الحق. والأثرة مصدر قولك: أثرت الحديث آثره، إذا ذكرته عن غيرك. ومنه قيل: حديث مأثور، أن ينقله خلف عن سلف. قال امرؤ القيس: ولو عن ثنى غيره جاءني، وجرح اللسان كجرح اليد، لقلت من القول ما لا يزال يؤثر عني يد المسند يريد آخر الدهر. وقال الأعشاء: إن الذي فيه تماريتما بين للسامع والآثر، يعني السامع الذي يسمع الكلام ابتداء، والآثر الذي ينقله عن هذا السامع. نعم. ويروى بين: إن هذا إلا قول البشر، أي ما هذا إلا كلام المخلوقين، يختدع به القلوب كما تختدع بالسحر. قال السدي: يعنون أنه من قول سيار عبد لبني الحضرمي كان يجالس النبي صلى الله عليه وسلم، فنسبوه إلى أنه تعلم منه ذلك. وقيل أراد أنه تلقنه من أهل بابل، وقيل عن مسيلمة، وقيل عن عدي الحضرمي الكاهن، وقيل إنما تلقنه ممن ادعى النبوة قبله فنسج على منوالهم. قال أبو سعيد الضرير: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا أمر سحر يؤثر، أي يورث. قوله تعالى: سأصليه سقر، أي سأدخله سقر كي يصلى حرها. وإنما سميت سقر من سقرته الشمس، أي أذابته ولوحته وأحرقت جلدة وجهه. ولا ينصرف للتعريف والتأنيث. قال ابن عباس: هي الطبق السادس من جهنم.

وجمع البشر أبشار، وهذا على التفسير الأول. وأما على تفسير ابن عباس فلا يستقيم فيه إلا الناس، فلا يستقيم فيه إلا الناس لا الجلود، لأنه من لاح الشيء يلوح إذا لمع. نعم، إن تلوح لهم من مسيرة 500 عام إنما تلوح للأبصار، ما تلوح للجلود. نعم. ها؟ وما يمنع أن تلوح للبشر اللي هم بنو آدم، لأن آدم أبو البشر، وفي حكمهم أيضا من يستحق ذلك من الجن، لأنهم يعذبون بالنار كما يعذب الإنس، فهم مطالبون بالعبودية لله جل وعلا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فيتلوح لهم وتضح لهم ويرونها من هذه المسافة المذكورة. نعم. قوله تعالى عليها 19، أي على سقر 19 من الملائكة يلقون فيها أهلها، ثم قيل على جملة النار 19 من الملائكة هم خزنتها، مالك وثمانية عشر ملكا. ويحتمل أن تكون 19 نقيبا، ويحتمل أن تكون 19 ملكا بأعيانهم. وعلى هذا أكثر المفسرين، قال الثعلبي ولا ينكر هذا، فإذا كان ملك واحد يقبض أرواح جميع الخلائق كان أحرى أن يكون 19، لأنه قد يقول قائل كيف 19، هذا العدد قليل بالنسبة لجهنم التي يجاء بها تقاد 70,000 زمام، لكن إذا كان ملك واحد يقبض أرواح الخلق كلهم. والله المستعان. لأنه قلت 19، متى يصل الدور؟ كان عذابا على 19، مثل الآن لو تتابع الناس على أمر من الأمور، خلنا في أمر من أمور الدنيا، قيل للناس افتح باب قبول ولا افتح باب تقديم على أعطيات ولا على أراضي ولا شيء، ازدحم الناس ألوف مؤلفة، تحط لهم 19 موظف متى يقضون؟ متى يصل كسرة؟ لذلك تعجب الكفار من هذا العدد، لكن ما يرون أن الملك الواحد يستطيع أن يتولى تعذيبهم. نعم. وقام يومين ثمانية مثل. نعم. فإذا كان ملك واحد يقبض أرواح جميع الخلائق كان أحرى أن يكون 19 على عذاب بعض الخلائق. وقال ابن جريج نعت النبي صلى الله عليه وسلم خزنة جهنم فقال فكأن أعينهم البرق وكأن أفواههم الصياصي يجرون أشعارهم لأحدهم من القوة مثل قوة الثقلين، يسوق أحدهم الأمة وعلى رقبته جبل فيرميهم في النار ويرمي فوقهم الجبل. قلت وذكر ابن المبارك قال هذا مرسل عن إرساله، فقال الإمام أحمد رحمه الله رواه ابن جريج مراسيل موضوعا، وهذا الخبر غريب جدا، ما هو بعيد أن يكون منها. نعم. قلت وذكر ابن المبارك قال حدثنا حماد بن سلمة عن الأزرق بن قيس عن رجل من بني تميم قال كنا عند أبي العوام فقرأ هذه الآية وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19، فقال ما 19؟ 19,000 ملك أو 19 ملكا؟ قال قلت لا بل 19 ملكا. فقال وأنا تعلم ذلك؟ فقلت لقول الله عز وجل

وقال ابن عباس وقتادة والضحاك لما نزل عليها 19 قال أبو جهل لقريش ثكلتكم أمهاتكم أسمع ابن أبي كبشة أسمع ابن أبي كبشة يخبركم أن خزنة جهنم 19 وأنتم الدهم أي العدد والشجعان فيعجز كل 10 منكم أن يبطشوا بواحد منهم. قال السدي فقال أبو الأسود ابن كلدة الجمحي لا يهولنكم 19 أنا أدفع بمنكب الأيمن 10 من الملائكة وبمنكب الأيسر 9 ثم تمرون إلى الجنة. يقولها مستهزئا. في رواية أن الحارث بن كلدة قال أنا أكفيكم 17 واكفوني أنتم 2. وقيل إن أبا جهل قال أفيعجز يمكن متعود أنه يبرز 17 ويهزمهم، ولو شو الفرق بين 17 و19 إلا كان على طريق الاستهزاء، وهذا ما هو بعيد. وقال لك فيهم 17 وأنت كفوني 2 إذا كان على سبيل الاستهزاء، ولا في التحديد ما له وجه. نعم. وقيل إن أبا جهل قال أفيعجز كل 100 منكم أن يبطشوا بواحد منهم ثم تخرجون من النار. فنزل قوله تعالى وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة أي لم نجعلهم رجالا فتتعاطون مغالبتهم. وقيل جعلهم ملائكة لأنهم خلاف جنس المعذبين من الجن والإنس فلا يأخذهم ما يأخذ المجانس من الرأفة والرقة ولا يستروحون إليهم ولأنهم يعني لا يميلون إليهم يستروحون يميلون. نعم. لا يستروحون إليهم يعني ما يميلون لأنهم من غير جنسهم. نعم. ولأنهم أقوم خلق الله بحق الله وبالغضب له وبالغضب له فتؤمن هوادتهم. ولأنهم أشد خلق الله بأسا وأقواهم بطشا. وما جعلنا عدتهم إلا فتنة أي بلية. وروي عن ابن عباس من غير وجه قال ضلالة للذين كفروا يريد أبا جهل وذويه. وقيل إلا عذابا كما قال تعالى يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم أي جعلنا ذلك سبب كفرهم وسبب العذاب. وفي 19 سبع قراءات. أما التخصيص بهذا العدد يجعل السامع يتردد ويتشكك ويتساءل ما الحكمة من هذا العدد الذي لا يؤمن بالله وبما جاء عن الله ويسلم لله في جميع ما جاء به رسوله عليه الصلاة والسلام. لابد أن يتساءل 19 مثل ما فعلوا. ثم عاد تأتي الأجوبة منهم من يقول 10 لكل واحد 190 يكفون، ومنهم يقول 100 1900 يكفونكم، وهكذا. صلى الله العافية. نعم. وفي 19 سبع قراءات. قراءة العامة 19 وقرأ أبو جعفر بن القعقاع وطلحة بن سليمان 19 بإسكان 19 بإسكان العين. وعن ابن عباس 19 بضم الهاء 19 في واو 19 عندك واو؟ لا 19. وعن ابن عباس 19 بضم الهاء. وعن أنس بن مالك 9 و10 وعنه أيضا 9 و10. ابن عباس ما في واو، رحت اللي بعده. نعم 9 و10. وعنه مع أيضا أن المعروف في اللغة أنه مركب مثل هذه الأعداد يبنى على فتح الجزئين، يبنى على فتح الجزئين. نعم وعنه أيضا 9 و10 وعشر وعنه أيضا 9 و10 وعنه أيضا 9 و10 ذكرها المهدوي وقال من قرأ 19 أسكن العين لتوالي الحركات، ومن قرأ 19 جاء به على الأصل قبل التركيب وعطف 10 على 9. نعم لأن الأصل أنها 9 مضموم إليها 10 فجاء بها على الأصل فجاء بالواو. نعم وعطف 10 على 9 وحذف التنوين لكثرة الاستعمال، وأسكن الراء من 10 على نية السكوت عليها. ومن قرأ 19 فكأنه من التداخل، كأنه أراد العطف وترك التركيب، فرفعها التأنيث ثم راجع البناء وأسكن. وأما 9 و10 فغير معروف، وقد أنكرها أبو حاتم. وكذلك 9 لأن 19 أقل من 1، أقل من 1 19، كما أن 3 و4 أقل من 1. نعم وكذلك 9 و10 لأنها محمولة على 9 و10 والواو بدل من الهمزة، وليس لذلك وجه عند النحويين. قال الزمخشري وقرئ 9 و10 جمع عشير مثل يمين وأيمن. قوله تعالى ليستيقن الذين أوتوا الكتاب، أي ليوقن الذين أعطوا التوراة والإنجيل أن عدة خزنة جهنم موافقة لما عندهم. قاله ابن عباس وقتادة والضحاك ومجاهد وغيرهم. ثم يحتمل أنه يريد الذين آمنوا منهم كعبد الله بن سلام، ويحتمل أنه يريد الكل، لأنه إذا جاء بما يوافق ما عندهم لا شك أنهم يستيقنون ويصدقونه، لأنه جاء بما يوافق ما عندهم، يعني مثل ما جاء في صفة مريم وابنها لما قرئ من سورة مريم على النجاشي، قال والله ما زاد على ما عندنا ولا هاتي، ما زاد على ما عندنا، فآمن وصدق، بخلاف ما لو جاء بما يخالف ما عندهم، ولن يأتي ما يخالف ما عندهم إلا ما كان محرفا عندهم ولديهم، وإلا فالكتب متفقة في أصول الأديان وإن كانت مختلفة في الشرائع. نعم نعم ويزداد الذين آمنوا إيمانا بذلك، لأنهم كلما صدقوا بما في كتاب الله آمنوا، ثم ازدادوا إيمانا لتصديقهم بعدد خزنة جهنم. ولا يرتاب أي ولا يشك الذين أوتوا الكتاب أي أعطوا الكتاب، والمؤمنون أي المصدقون من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في أن عدة خزنة جهنم 19. وليقول الذين في قلوبهم مرض أي في صدورهم شك ونفاق من منافقي أهل المدينة الذين ينجمون في مستقبل الزمان بعد الهجرة، ولم يكن بمكة نفاق وإنما نجم بالمدينة. وقيل المعنى لا حاجة للنفاق إذا ظهر الكفر على الإسلام، ما يحتاجون للنفاق، لكن إذا ظهر الإسلام على الكفر احتاج المنافقون أن يظهروا الإسلام ويبطنوا كفرهم. نعم وقيل المعنى أي وليقول المنافقون الذين ينجمون في مستقبل الزمان بعد الهجرة، والكافرون أي اليهود والنصارى، ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ يعني بعدد خزنة جهنم. وقال الحسين بن الفضل: السورة مكية ولم يكن بمكة نفاق، فالمرض في هذه الآية الخلاف. والكافرون أي مشرك العرب، وعلى القول الأول أكثر المفسرين. ويجوز أن يراد بالمرض الشك والارتياب، لأن أهل مكة كان أكثرهم شاكين وبعضهم قاطعين بالكذب. وقوله تعالى إخبارا عنهم: ماذا أراد الله، أي ما أراد بهذا العدد الذي ذكره حديثا، أي ما هذا من الحديث؟ قال الليث: المثل الحديث، ومنه مثل الجنة التي وعد المتقون، أي حديثها والخبر عنها. كذلك أي كإضلال الله أبا جهل وأصحابه المنكرين لخزنة جهنم. يضل الله أي يخزي ويعمي من يشاء، ويهدي أي ويرشد من يشاء، كإرشاد أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وقيل: كذلك يضل الله عن الجنة من يشاء، ويهدي إليها من يشاء. وما يعلم جنود ربك إلا هو، أي وما يدري عدد ملائكة ربك الذين خلقهم لتعذيب أهل النار إلا هو، أي إلا الله جل ثناؤه. وهذا جواب لأبي جهل حين قال: أما لمحمد من الجنود إلا 19؟ وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم غنائم حنين، فأتاه جبريل فجلس عنده، فأتى ملك فقال: إن ربك يأمرك بكذا وكذا. فخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون شيطانا، فقال: يا جبريل، أتعرفه؟ فقال: هو ملك، وما كل ملائكة ربك أعرف. وقال الأوزاعي: شو هذا؟ إيش قال عنه؟ قال: تفرد به الثعلبي ولا يحتج بما ينفرد به، وهو خبر غريب عجيب. الظاهر أنه موضوع، فإن الواسطة بين الله عز وجل ونبيه صلى الله عليه وسلم إنما هو جبريل وحسب. بلا شك، واضح أنه لا أصل له، منكر. يعني أتلبس الشيطان بصورة ملك؟ مستحيل. جبريل جاء للنبي عليه الصلاة والسلام بصورة رجل، وما ظنه عليه الصلاة والسلام شيطان، فهذا الخبر لا شك أنه باطل. نعم. ما يعلم جنود ربك إلا هو، إن كان سياقها في هذه القصة ودخولها في هذه القصة أولى دخولا أوليا استدل بها على ما ذكر، لكن يبقى أن لفظها عام تستدل به إذا رأيت شيئا لم تره قبل ذلك مما خلقه الله جل وعلا ودب على هذه الأرض وامتحن الله به عباده، سواء كان من الحيوانات أو من السباع أو من الحشرات أو من غيرها. في كل يوم اكتشف أنواع من المخلوقات. وما يعلم جنود ربك إلا هو. نعم. وقال الأوزاعي: قال موسى: يا ربي، من في السماء؟ قال: ملائكتي. قال: كم عدتهم يا رب؟ قال: 12 سبطا. قال: كم عدة كل سبط؟ قال: عدد التراب. ذكرهما الثعلبي. وفي الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع 4 أصابع إلا وملك واضع جبهته لله ساجدا. قوله البيت تعالى. البيت المعمور يدخله في كل يوم من الملائكة 70,000 لا يعودون إليه آخر ما عليه، يعني من بداية الخلق إلى قيام الساعة كل يوم 70,000، ما يرجع أحد منهم يجي مرة ثانية، وما يعلم جنود ربك إلا هو. حديث الأطيط مضاعف عند جمع من أهل العلم. مش قال عن عندك ترمذي بس. نعم. قوله تعالى وما هي إلا ذكرى للبشر، يعني الدلائل والحجج والقرآن. وقيل وما هي، أي وما هذه النار التي هي سقر، إلا ذكرى، أي عظة للبشر أي للخلق. وقيل نار الدنيا تذكرة لنار الآخرة، قاله الزجاج. وقيل أي ما، لكن من يتذكر؟ كثير من الناس تلفح نار الدنيا ولا يهتم ولا يكترث ولا يتعظ ولا يعتبر، لأن القلوب غطاها ما غطاها من الران، من لا يصبر على نار الدنيا ولو شرارة. ومع ذلك من أحيا الله قلبه تذكر، والناس يصطلون على نارهم يتدفون، فعندهم طفل صغير بكى، قال وما يبكي؟ قال نار جهنم. قال انت توك ما كلفت، ما عليك ذنوب ولا جرى عليك قلم التكليف. قال اشوفكم تشبون النار اول ما تبدون بالحطب الصغار انتم. هل يمكن ان ينتبه لمثل هذا الكبار من الناس اليوم؟ ان ينتبه احد، الله المستعان. بعض السلف أثر عنه أنه إذا قسى قلبه وضع أصبعه على النار أو على السراج وما أشبه ذلك ليمس لفح النار فيتذكر به نار جهنم. نعم. ها؟ ها؟ لا ما هو صحيح، حديث العطيل ضعيف عند الترمذي لكنه ضعيف. نعم. وقيل أي ما هذه العدة إلا ذكرى للبشر، أي ليتذكروا ويعلموا كمال قدرة الله تعالى، وأنه لا يحتاج إلى أعوان وأنصار. فالكناية على هذا في قوله تعالى وما هي ترجع إلى الجنود، لأنه أقرب مذكور. قوله تعالى كلا والقمر، قال الفراء كلا صلة للقسم التقدير، أي والقمر. وقيل المعنى حقا والقمر، فلا يوقف على هذين التقديرين على كلا. وأجاز الطبري الوقف عليها وجعلها ردا للذين زعموا أنهم يقاومون خزنة جهنم، أي ليس الأمر كما يقول من زعم أنه يقاوم خزنة النار. ثم أقسم على ذلك جل وعز بالقمر وبما بعده فقال والليل إذ أدبر، أي ولا. كلا، هذه من خصائص السور المكية ولا توجد في النصف الأول من القرآن، كذا قرره العلم للتفريق بين المكي والمدني. نعم. وكذلك دبر، وقرأ نافع وحمزة وحفص إذ أدبر، والباقون إذا بألف، ودبر بغير ألف، وهما لغتان بمعنى يقال دبر وأدبر. وكذلك قبل الليل وأقبل، وقد قالوا أمس الدابر والمدبر، وقال صخر بن عمرو ابن الشريد السلمي، شريد نعم شريد، ابن الشريد السلمي ولقد قتلناكم ثناء وموحدا، وتركت مرة مثل أمس الدابر، ويروى المدبر. وهذا قول الفراء والأخفش، وقال بعض أهل اللغة: دبر الليل إذا مضى، وأدبر أخذ في الإدبار. وقال مجاهد: سألت ابن عباس عن قوله تعالى: والليل إذا دبر، فسكت حتى إذا دبر قال: يا مجاهد، هذا حين دبر الليل. وقرأ محمد بن السميقع: والليل إذا أدبر، إذا أدبر بألفين. وكذلك في مصحف عبد الله وأبي بألفين. وقال قطرب: من قرأ دبر فيعني أقبل، من قول العرب: دبر فلان إذا جاء من خلفي. وقرأ قال أبو عمرو: وهي لغة قريش. وقال ابن عباس في رواية عنه: الصواب أدبر، إنما يريد ظهر البعير. واختار أبو يدبر. الصواب أدبر، إنما يدبر، إنما يدبر ظهر البعير، إنما يدبر ظهر البعير. واختار أبو عبيد: إذا أدبر، قال: لأنها أكثر موافقة للحروف التي تليه، ألا تراه يقول: والصبح إذا أسفر، فكيف يكون أحدهما إذ والآخر إذا؟ وليس في القرآن قسم تعقبه إذ، وإنما يتعقبه إذا. ومعنى أسفر لأنه إنما يقسم على المستقبل لا على الماضي، إنما يقسم على المستقبل. نعم. ومعنى أسفر ضاء، وقراءة العامة أسفر بالألف. وقرأ ابن السميقع: سفر، وهما لغتان، يقال سفر وجه فلان وأسفر إذا أضاء. وفي الحديث: أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، أي صلوا صلاة الصبح مسفرين. يقال ويقال: طولوها إلى الإسفار، والإسفار الإنارة، وأسفر وجهه حسنا أي أشرق. وسفرت المرأة كشفت عن وجهها فهي سافر، إذا أبرزت شيئا من جسدها فهي سافر، كما أن المسافر إذا خرج وبرز من بلده يقال سافر. نعم. أسفر بالفجر الحديث، أسفر بالفجر، أسفر بالفجر مصحح استدل به الحنفي على تأخير صلاة الصبح، مع أن الإسفار لا يعني به انتشار الصبح وإنما ظهوره عند الجمهور. نعم. ويجوز أن يكون من سفر الظلام أي كنسه، كما يسفر البيت أي يكنس، ومنه السفير، ومنه السفير لما سقط من ورق الشجر وتحات. يقال إنما سمي سفيرا لأن الريح تسفره أي تكنسه، والمسفرة المكنسة. قوله تعالى: والسفير الوسيط بين فئتين أو بين رجلين أو بين بلدين أو بين طائفتين، سفير يأتي بأخبار هؤلاء ويأتي بأخبار هؤلاء ليصلح بينهم أو لينقل عنهم ما يريدون، يسمون السفير. نعم. قوله تعالى: وأبو رافع كان السفير بين النبي عليه الصلاة والسلام وميمونة وذويها. نعم. قوله تعالى: إنها لإحدى الكبر، جواب القسم، أي إن هذه النار لإحدى الكبر أي لإحدى الدواهي. وفي تفسير مقاتل: الكبر اسم من أسماء النار، وروي عن ابن عباس إنها أي إن تكذيبهم بمحمد صلى الله عليه وسلم لإحدى الكبر أي لكبيرة من الكبائر. وقيل أي إن قيام الساعة لإحدى الكبر، والكبر هي العظائم من العقوبات. قال الراجز: يا ابن المعلى نزلت إحدى الكبر داهية الدهر وصماء الغير وواحدة الكبر كبرى مثل الصغرى والصغر والعظمى والعظم وقرأ العامة لإحدى وهو اسم بني ابتداء للتأنيث وليس مبنيا على المذكر نحو عقبى وأخرى وألفه ألف قطع لا تذهب في الوصل وروى جرير بن حازم عن ابن كثير إنها لحد الكبر بحذف الهمزة نذيرا للبشر يريد النار أي إن هذه النار الموصوفة نذيرا للبشر فهو نصب على الحال من المضمر في إنها قاله الزجاج وذكر لأن معناه معنى العذاب أو أراد ذات إنذار على معنى النسب كقولهم امرأة طالق وطاهر وقال الخليل النذير مصدر كالنكير ولذلك يوصف به المؤنث وقال الحسن والله ما أنذر الخلائق بشيء أدهى منها وقيل المراد بالنذير ما أنذر الخلائق بشيء أدهى منها يعني من النار والله ما أنذر الخلائق بشيء أدهى منها وقيل المراد بالنذير محمد صلى الله عليه وسلم أي قم نذيرا للبشر أي مخوفا لهم فنذيرا حال من قم في أول السورة حين قال والمعنى لا يختلف سواء كان النذير وهو من أسمائه عليه الصلاة والسلام كما أن من أسمائه البشير يبشرهم برحمة الله وعفوه ومغفرته ورضوانه وجنته كما أنه يذرهم من غضبه وعقابه وناره نعم فنذيرا حال من قم في أول السورة حين قال قم فأنذر قال أبو علي الفارسي وابن زيد وروي عن ابن عباس وأنكره الفراء قال ابن الأنباري وقال بعض المفسرين معناه يا أيها المدثر قم نذيرا للبشر وهذا قبيح لأن الكلام قد طال فيما بينهما وقيل هو من صفة الله تعالى روى أبو معاوية الضرير حدثنا إسماعيل بن سميع عن أبي رزين نذيرا للبشر قال يقول الله عز وجل أنا لكم منها نذير فاتقوها ونذيرا على هذا نصب على الحال أي وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة منذرا بذلك البشر وقيل هو حال منه وفي قوله تعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو وقيل هو في موضع المصدر كأنه قال إنذارا للبشر قال الفراء يجوز أن يكون النذير بمعنى الإنذار أي أنذر إنذارا فهو كقوله تعالى فكيف كان نذير أي إنذاري فعلى هذا يكون راجعا إلى أول السورة أي قم فأنذر أي إنذارا وقيل هو منصوب يكون مصدر لأنذر نعم كما كان نكير نكير فكيف كان نكير نعم فكيف كان نذير قال وقع في النسخ فكيف كان نذير وصوابه نكير فستعلمون كيف نذير فستعلمون يعني غير إيه هو كقوله تعالى فكيف كان نذير فستعلمون إيه لأن الآية كيف كان نكير ما لها علاقة في الموضوع نعم وقيل هو منصوب بإضمار فعل وقرأ ابن أبي عبلة نذير بالرفع على إضمار هو وقيل أي إن القرآن نذير للبشر لما تضمنه من الوعد والوعيد قوله تعالى لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. اللام متعلقة بنذيرا، أي نذيرا لمن شاء منكم أن يتقدم إلى الخير والطاعة أو يتأخر إلى الشر والمعصية نظيره. ولقد علمنا المستقدمين منكم، أي في الخير، ولقد علمنا المستأخرين عنه. قال الحسن: هذا وعيد وتهديد، وإن خرج مخرج الخبر، كقوله تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. نعم، هذا تهديد ووعيد، ولا يراد به ما يتبادر من اللفظ كما يستدل به بعض المفتونين في هذه الأيام. يستدل بهذه الآية أن الإنسان مخير، إن أراد أن يسلم، إن أراد أن يكفر، إن أراد أن يتهود تنصر، لا إكراه في الدين. من شاء فليؤمن، من شاء فليكفر، ويجيزون له ذلك ويبطلون بذلك حد الردة، وصرحوا بذلك في وسائلهم، نسأل الله العافية. نعم. وقال بعض أهل التأويل: معناه لمن شاء الله أن يتقدم أو يتأخر، فالمشيئة متصلة بالله جل ثناؤه، والتقديم الإيمان، والتأخير الكفر. وكان ابن عباس يقول: هذا تهديد وإعلام أن من تقدم إلى الطاعة والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم جوزي بثواب لا ينقطع، ومن تأخر عن الطاعة وكذب محمدا صلى الله عليه وسلم عوقب عقابا لا ينقطع. وقال السدي: لمن شاء منكم أن يتقدم إلى النار المتقدم ذكرها أو يتأخر عنها إلى الجنة. قوله تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة، أي مرتهنة بكسبها، مأخوذة بعملها، إما خلصها وإما أوبقها. وليست رهينة تأنيث رهين، في قوله تعالى: كل امرئ بما كسب رهين، لتأنيث النفس، لأنه لو قصدت الصفة لقيل رهين، لأن فعيلا بمعنى مفعول يستوي فيه المذكر والمؤنث. وإنما إن رحمة الله قريب، ما قال قريبة، قريب. نعم. وإنما هو اسم بمعنى الرهن، كالشتيمة بمعنى الشتم، كأنه قال: كل نفس بما كسبت رهين. ومنه بيت الحماسة: أبعد الذي بالنعف نعف كويكب، رهينة رمس ذي تراب وجندلي، كأنه قال: رهن رمس، والمعنى كل نفس رهن بكسبها عند الله غير مفكوك إلا أصحاب المرتهن، وكل غلام مرتهن بعقيقته، يعني مرهون بها. نعم. إلا أصحاب كما يرهن العين، ترهن العين عند الدائن ليستوفي من قيمتها، ما يفك صاحب الدين دينه إلا برهن، ولا ينتهي فكاكه إلا باستيفاء هذا الدين من قيمة الرهن. نعم. إلا أصحاب اليمين، فإنهم لا يرتهنون بذنوبهم، واختلف في تعيينهم، فقال ابن عباس: الملائكة، وقال علي بن أبي طالب: أولاد المسلمين لم يكتسبوا فيرتهنوا بكسبهم. وقال الضحاك: الذين سبقت لهم من الله الحسنى. ونحوه عن ابن جريج قال: كل نفس بعملها محاسبة إلا أصحاب اليمين، وهم أهل الجنة فإنهم لا يحاسبون. وكذا قال مقاتل أيضا: هم أصحاب الجنة الذين كانوا عن يمين آدم يوم الميثاق، حين قال الله لهم: هؤلاء في الجنة ولا أبالي. وقال الحسن وابن كيسان: هم المسلمون المخلصون، ليسوا بمرتهنين، لأنهم أدوا ما كان عليهم. وعن أبي ظبيان عن ابن عباس قال: هم المسلمون، وقيل: إلا أصحاب الحق وأهل الإيمان، وقيل: هم الذين يعطون كتبهم بأيمانهم. وقال أبو جعفر الباقر: نحن وشيعتنا أصحاب اليمين، وكل من أبغضنا أهل البيت فهم المرتهنون. وقال الحكم: هم الذين اختارهم الله لخدمته فلم يدخلوا في الرهن لأنهم خدام. ما يذكر هذا أبي جعفر الباقر محمد بن علي بن الحسين: نحن وشيعتنا أصحاب اليمين، وكل من أبغضنا أهل البيت فهم مرتهنون. لا شك أنهم الباقر والصادق ومن فوقهما من أهل البيت على الحق وعلى خير وعلى صدق ودين، لكن من جاءهم من شيعتهم ومن تبعهم وتشيع لهم على الباطل، نسأل الله العافية، ونسب إليهم ما لا يليق بهم، هؤلاء لا شك أنهم ليسوا ممن يدخل في هذا الكلام إن ثبت عن الباقر. وأما من يبغض أهل البيت فلا شك أنه على باطل، وأنه ليس من أهل اليمين إذا كان يبغضهم ويعرف أنهم على الحق وأنهم وصية النبي عليه الصلاة والسلام. قل: لا أسألكم عليها أجرا إلا المودة في القربى. إذا كان يبغض أهل البيت لأنهم أهل البيت عليه الصلاة والسلام، وأنهم من هو على الحق منهم، أما من على الباطل فأبو لهب من أقرب الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهو عمه يصلى نار ذات لهب ويبغض في الله، ولا يدخل في مثل هذا الكلام إلا من كان على الحق. نعم. لأنهم خدام الله وصفوته، وكسبهم لم يضرهم. وقال القاسم: كل نفس مأخوذة بكسبها من خير أو شر، إلا من اعتمد على الفضل والرحمة دون الكسب والخدمة، فكل من اعتمد على الكسب فهو مرهون، وكل من اعتمد على الفضل فهو غير مأخوذ به. في جنات، أي في بساتين، يتساءلون، أي يسألون عن المجرمين أي المشركين: ما سلككم، أي أدخلكم في سقر، كما تقول: سلكت الخيط في كذا، أي أدخلته فيه. قال الكلبي: فيسأل الرجل من أهل الجنة الرجل من أهل النار باسمه، فيقول له: يا فلان. وفي قراءة عبد الله بن الزبير: يا فلان ما سلكك في سقر. وعنه قال: قرأ عمر بن الخطاب: يا فلان ما سلككم في سقر، وهي قراءة على التفسير لا أنها قرآن كما زعم من طعن في القرآن. قاله أبو بكر بن الأنباري. وقيل: إن المؤمنين يسألون الملائكة عن أقربائهم، فتسأل الملائكة المشركين فيقولون لهم: ما سلككم في سقر. قال الفراء: في هذا ما يقوي أن أصحاب اليمين الولدان، لأنهم لا يعرفون الذنوب. قالوا: يعني أهل النار، لم نكن من المصلين، أي المؤمنين الذين يصلون، ولم نكن نطعم المسكين، أي لم نكن نتصدق، وكنا نخوض مع الخائضين، أي كنا نخالط أهل الباطل في باطلهم. وقال ابن زيد: نخوض مع الخائضين في أمر محمد صلى الله عليه وسلم، وهو قولهم لعنهم الله: كاهن مجنون، شاعر ساحر. هذه الآية من أدلة الجمهور على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. قالوا: لم نكن من المصلين، أول ما ذكروا فرع من الفروع، الصلاة والزكاة، ثم ذكروا بعض المعاصي، ثم ختموها بالتكذيب، نسأل الله العافية. نعم. وقال السدي: أي وكنا نكذب مع المكذبين. وقال قتادة: كلما غوى غاو غوينا معه، وقيل معناه وكنا أتباعا ولم نكن متبوعين، وكنا نكذب بيوم الدين أي لم نكن نصدق بيوم القيامة يوم الجزاء والحكم. قوله تعالى حتى أتانا اليقين أي جاءنا ونزل بنا الموت، ومنه قوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قوله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، هذا دليل على صحة الشفاعة للمذنبين، وذلك أن قوما من أهل التوحيد عذبوا بذنوبهم ثم شفع فيهم فرحمهم الله بتوحيدهم والشفاعة فأخرجوا من النار، وليس للكفار شفيع يشفع فيهم. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يشفع نبيكم صلى الله عليه وسلم رابع أربعة: جبريل، ثم إبراهيم، ثم موسى أو عيسى، ثم نبيكم صلى الله عليه وسلم، ثم الملائكة، ثم النبيون، ثم الصديقون، ثم الشهداء، ويبقى قوم في جهنم فيقال لهم ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، إلى قوله فما تنفعهم شفاعة الشافعين. قال عبد الله بن مسعود فهؤلاء هم الذين يبقون في جهنم، وقد ذكرنا إسناده في كتاب التذكرة. اللهم صل على محمد وعلى آله. لا إله إلا الله.